الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد، فنواصل في القراءة من كتاب زاد المعاد في هدي خير العباد للإمام ابن القيم الجوزي رحمه الله تعالى، وذلك فيما يتعلق بصلاته صلى الله عليه وسلم وعبادته. قال رحمه الله: فصل. وكان صلى الله عليه وسلم إذا فرغ من القراءة، أي بعد الفاتحة وقراءة سورة، سكت بقدر ما يتراد إليه نفسه، أي ما يرجع له نفسه، ثم رفع يديه كما تقدم، حذو منكبيه أو أذنيه، وكبر راكعا، يتلفظ بالتكبير ويرفع يديه، ووضع كفيه على ركبتيه كالقابض عليهما، ووتر يديه فنحاهما عن جنبيه. وتر يديه أي مال بيديه عن جنبيه وجعلهما كالوتر، والله أعلم. وبسط ظهره ومده، أي جعل ظهره مستقيما في ركوعه حتى لو صببت عليه الماء لا ينزل إلى الأرض. وبسط ظهره ومده واعتدل في ركوعه، ولم ينصب رأسه، أي لا يرفع رأسه، ولم يخفضه، إنما يجعل ظهره رأسه على مستوى ظهره، بل يجعله حيال ظهره معادلا له، يعني لا يرفع رأسه في الركوع رفعا واضحا ولا يخفضه خفضا شديدا، إنما يجعل رأسه على حيال ظهره. وكان يقول: سبحان ربي العظيم، كما جاء عند مسلم وغيره. وتارة يقول مع ذلك أو مقتصرا عليه: سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اللهم اغفر لي، كما جاء في البخاري وغيره. وكان ركوعه المعتاد مقدار 10 تسبيحات، وسجوده كذلك. وأما حديث البراء بن عازب رضي الله عنه: رمقت الصلاة خلف النبي صلى الله عليه وسلم، فكان قيامه فركوعه فاعتداله فسجدته فجلسته بين السجدتين قريبا من السواء. هذا عند البخاري ومسلم. قال: فهذا قد فهم منه بعضهم أنه كان يركع بقدر قيامه ويسجد بقدره ويعتدل كذلك، وفي هذا الفهم شيء، لأنه صلى الله عليه وسلم كان يقرأ في الصبح 100 آية أو نحوها، وقد تقدم أنه قرأ في المغرب بالأعراف والطور والمرسلات، ومعلوم أن ركوعه وسجوده لم يكن قدر هذه القراءة، ويدل عليه حديث أنس الذي رواه أهل السنن أنه قال: ما صليت وراء أحد بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم أشبه صلاة برسول الله صلى الله عليه وسلم إلا هذا الفتى، يعني عمر ابن عبد العزيز. قال: فحذرنا، أي قدرنا، فحذرنا في ركوعه 10 تسبيحات وفي سجوده 10 تسبيحات. هذا مع قول أنس أنه كان يؤمهم بالصفات، أي عمر بن عبد العزيز. فمراد البراء والله أعلم أن صلاته صلى الله عليه وسلم كانت معتدلة، فكان إذا أطال القيام أطال الركوع والسجود، وإذا خفف القيام خفف الركوع والسجود، وتارة يجعل الركوع والسجود بقدر القيام، لكن كان يجعل ذلك أحيانا في صلاة الليل وحدها، وفعله أيضا قريبا من ذلك في صلاة الكسوف. وهديه الغالب صلى الله عليه وسلم تعديل الصلاة وتناسبها. وكان يقول أيضا في ركوعه: سبوح قدوس رب الملائكة والروح. وتارة يقول: اللهم لك ركعت وبك آمنت ولك أسلمت، خشع لك سمعي وبصري ومخي وعظمي وعصبي. وهذا إنما حفظ عنه في قيام الليل. ثم كان يرفع رأسه بعد ذلك قائلا: سمع الله لمن حمده، ويرفع يديه كما تقدم. وهذا الرفع هو الثالث، فإن رفع اليدين في 4 مواضع: الأولى تكبيرة الإحرام، والثانية عند الركوع، والثالثة عند القيام من الركوع، والرابعة عند القيام إلى الركعة الثالثة. عند القيام إلى الركعة الثالثة. وروى رفع اليدين عنه في هذه المواطن الثلاثة نحو من 30 نفسا، واتفق على روايتها 10، أي تكبيرة الإحرام عند الركوع عند الرفع من الركوع، ولم يثبت عنه خلاف ذلك البتة، أي عدم الرفع، بل الثابت دائما عنه أنه يرفع يديه في هذه المواطن الثلاث، بل كان ذلك هديه دائما إلى أن فارق الدنيا. ولم يصح عنه حديث البراء: ثم لا يعود، التي رواها أبو داود وأحمد بلفظ أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا افتتح الصلاة رفع يديه إلى قريب من أذنيه ثم لا يعود. وعند أحمد: ألا أصلي بكم صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال: فصلى فلم يرفع يديه إلا مرة. والحديث معلول كما ذكره ابن حجر في نصف الراية. لذلك قال ابن القيم: بل هي من زيادة يزيد بن زياد. ويزيد بن أبي زياد ضعيف. بل هي من زيادة يزيد بن زياد. فليس ترك ابن مسعود الرفع مما يقدم على هديه المعلوم. فقد ترك من فعل ابن مسعود في الصلاة أشياء ليس معارضها مقاربا ولا مدانيا للرفع، فقد ترك من فعله التطبيق والافتراش في السجود، ووقوفه إماما بين الاثنين في وسطهما دون التقدم عليهما، وصلاته الفرض في البيت بأصحابه بغير أذان ولا إقامة لأجل تأخير الأمراء. وأين الأحاديث في خلاف ذلك من الأحاديث التي في الرفع كثرة وصحة وصراحة وعملا وبالله التوفيق؟ وكان دائما يقيم صلبه إذا رفع من الركوع، ومعنى إقامة صلبه أن يجعل كل عظم يعود في محله ويقف في استقامة ويعود ظهره إلى الوقوف المستقيم. وكان دائما يقيم صلبه إذا رفع من الركوع، أي ليس كما يفعله الناس اليوم مجرد أن يرفع رجع بسرعة ساجدا. أو يسجد سريعا ويقوم إلى السجدتين ثم سريعا يرجع للسجدة الثانية، وهذه صلاة سماهم ابن القيم النقارون، يعني ينقر صلاته نقرا كالغراب. قال: وكان دائما يقيم صلبه إذا رفع من الركوع وبين السجدتين ويقول: لا تجزئ صلاة لا يقيم فيها الرجل صلبه في الركوع والسجود. ذكره ابن خزيمة في الصحيح. وقوله لا تجزئ صلاة لا يقيم فيها الرجل ليس المراد به تخصيص الرجل دون المرأة، بل ذكره من باب الغالب، من باب التغليب. وإلا فإن الحكم يشمل أيضا المرأة أن تقيم صلبها إذا قامت من الركوع وإذا جلست بين السجدتين. ولا تصلي صلاة النقارات، كما هناك نقارون هناك نقارات. وكان إذا استوى قائما قال: ربنا ولك الحمد، وربما قال: ربنا لك الحمد، وربما قال: اللهم ربنا لك الحمد، صح ذلك عنه. وأما الجمع بين اللهم والواو فلم يصح، يعني اللهم وربنا لك الحمد، اللهم ربنا ولك الحمد، اللهم ربنا ولك الحمد لم يصح. إنما إما عبارة ربنا ولك الحمد أو ربنا لك الحمد بحذف الواو، أو اللهم ربنا لك الحمد بدون الواو. ثلاث عبارات: ربنا لك الحمد، ربنا ولك الحمد، اللهم ربنا لك الحمد. وقوله رحمه الله لم يصح الجمع بين اللهم والواو فلم يصح، دلالة على دقته رحمه الله في بحث الروايات ومعرفته للزيادة، وأيضا الدقة في الاتباع ومعرفة كيفية صلاة النبي صلى الله عليه وسلم فعلا ولفظا، ما يفعله وما يقوله. إذا نحفظ هذه يا أخوان، هذه الأذكار ضروري يرجع لها الإنسان ويحفظ هذه الأذكار وهذه الأدعية حتى تكمل صلاته وتكون صلاته كصلاة النبي صلى الله عليه وسلم. وقد ذكرنا كلما كان المرء أقرب إلى صلاة النبي صلى الله عليه وسلم كلما كانت صلاته لها تأثيرها على قلبه وجوارحه وحياته وأكثر أجرا، فإن الناس يتفاوتون في الأجر في الصلاة وفي الأثر أيضا. فكلما كان المرء أكثر إخلاصا لله وأكثر حضورا للقلب في الصلاة وأتبع للنبي صلى الله عليه وسلم في صلاته، كانت صلاته لها الأثر الكبير في حياته وفي قلبه وفي جوارحه، وفي دفع الضرر والشر عنه، وفي دفع الأمراض عنه. فكم إنسان قد يكون مصاب بسحر، فصلاته إن صلاها بهذه الشروط أنجاه الله. وكم إنسان قد يصاب بعين فصلاته إن صلاها بهذه الطريقة وكلما قرب من هدي النبي صلى الله عليه وسلم كلما كانت دافعة له عما يصيبه. وقد يصاب أيضا بمرض، مرض حسي، فتكون الصلاة شافية له، فالصلاة شفاء. فضلا عن الأجر والقرب إلى الله وأكثر محبة الله له. وهذه كلها يسعى لها الإنسان، خاصة مرضاة الله عز وجل. استحضر المسلم والمسلمة أهمية أن يرضى الله عنك، وإنما يرضى الله عن المحسنين المتقين المتبعين الذين يجعلون نصب أعينهم الإخلاص والمتابعة، هم الذين يرضى الله عنهم، وهم الذين يحبهم الله عز وجل، كما قال عز وجل: إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن ودا. وجاء في الحديث الصحيح أن الله إذا أحب عبدا، كما نقل ابن كثير في هذا الموضع في الآية، أمر جبريل أن يحبه، ثم أمر جبريل أهل السماوات السبع: إن الله يحب فلانا فأحبوه، فيحبه أهل السماوات، ثم يوضع له القبول في الأرض. كل هذه الأمور، محبة الله له، محبة الملائكة كلهم له، يوضع له القبول في الأرض عند أهل الإيمان والصلاح. كل هذه الأمور تترتب على الإيمان الصادق بما يتضمنه من توحيد خالص وإخلاص لله، وكذلك عمل صالح مبني على الاتباع بعد الإخلاص. وهذا أيضا يثمر لك ولاية الله عز وجل لك: ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. من هم؟ الذين آمنوا وكانوا يتقون. فإذا صدق في إيمانه واتقى الله عز وجل حق تقواه كسب ولاية الله له. ومن كان الله له وليا فلا غالب له، كما جاء في الحديث القدسي: من عاد لي وليا فقد أذنته بالحرب. كل هذه المعاني العظيمة ينبغي أن يستحضرها المسلم في حياته ليكون من عباد الله المتقين، فيكون الله معه. إن الله مع الذين اتقوا، معية النصر والتأييد والمؤازرة. إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون. المحسن بمعانيها الذي يشملها الإحسان، أن تعبد الله كأنك تراه، أو أن تتقن عملك، الإحسان الإتقان، كما جاء في الحديث إن الله يحب الإحسان في كل شيء. فإذا ذبحتم، فإذا قتلتم فأحسنوا القتلة، وإذا ذبحتم فأحسنوا الذبحة، وليحب أحدكم شفرته وليرح ذبيحته. فدل على أن الإحسان هو الإتقان، إتقان العمل بما يوافق السنة. كذلك الإحسان إلى الفقراء يشمله أيضا، الإحسان إلى الأهل والأقارب، كذلك الإحسان إلى الوالدين وبالوالدين إحسانا. فإذا كان المرء محسنا بجميع أنواع الإحسان كان الله معه. وماذا يريد الإنسان إذا كان الله معك؟ إن أردت نصيرا كان الله معك هو النصير، إن أردت رزقا كان الله معك فيرزقك، إن كنت تريد شفاء يكون الله معك فيشفيك، إن كان هناك لك أعداء يتربصون بك يكون الله معك يدفع عنك الأذى وشرهم من سحرة ومشعوذين ومجرمين وفاسقين. استنصر بالله وتحصل على أسباب نصر الله ومعية الله، والله عز وجل قد بينها في كتابه، إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون. كلمة عامة تشمل جميع أنواع التقوى من التوحيد إلى فعل الطاعات وترك المعاصي. والإحسان يشمل من التوحيد والإخلاص إلى الإحسان إلى الحيوانات. نسأل الله عز وجل أن يجعلني وإياكم من عباده المتقين المحسنين. قال رحمه الله: وكان من هديه صلى الله عليه وسلم إطالة هذا الركن بقدر الركوع والسجود، اللي هو إيش؟ الاعتدال والوقوف بعد الركوع. فصح أنه كان يقول: سمع الله لمن حمده، اللهم ربنا لك الحمد، ملء السماوات وملء الأرض وملء ما شئت من شيء بعد، أهل الثناء والمجد، أحق ما قال العبد، وكلنا لك عبد، لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت، ولا ينفع ذا الجد منك الجد. وصح عنه أنه كان يقول فيه، أي في هذا الموطن: اللهم اغسلني من خطاياي في الماء والثلج والبرد، ونقني من الذنوب والخطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس، وباعد بيني وبين خطاياي كما باعدت بين المشرق والمغرب. انظروا، هذه الأدعية توضح لنا حال النبي صلى الله عليه وسلم مع ربه وتضرعه عند ربه وخشوعه بين يدي ربه وافتقاره إلى ربه. يعلم أمته بفعله وقوله صلى الله عليه وسلم. وهذا كما ذكر الله عنه بوصفه أنه عبد، فكان يحقق العبودية لربه صلى الله عليه وسلم. وصفه الله في عدة مقامات في العبودية: سبحان الذي أسرى بعبده، تبارك الذي نزل على عبده الفرقان فأوحى إلى عبده ما أوحى، وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا. وهو صلى الله عليه وسلم يقول كما مر معنا في الحديث: أفلا أكون عبدا شكورا؟ لما قيل له إنه قد لما نزلت عليه سورة الفتح قالوا ألم يخبرك الله بأنه قد غفر لك ما تقدم وتأخر من ذنبك؟ ما قال معجبا صلى الله عليه وسلم بذلك أو مفتخرا، قال أفلا أكون عبدا شكورا؟ صلى الله عليه وسلم والموفق من جعل هديه هديه صلى الله عليه وسلم، عابدا لله متبعا للسنة صادقا مع الله مخلصا لله، هذه الحياة الحقيقية. الحياة الحقيقية أن تعبد ربك وأن تؤمن بأقدار الله وقضائه، تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله، تصلح قلبك بالإيمان الصادق والتوحيد الخالص، تعبد ربك، تؤدي ما أمرك الله به وتجتنب ما نهى الله عنه. هذه الحياة هي التي أكرم الله بها العبد، فضل الله بني آدم بالتقوى والعبادة على سائر المخلوقات. أنت عندما اصطفاك الله للإسلام الله أنعم عليك هذه النعمة، من الله عليك بها. تنظر انظر إلى حال كثير من الناس يعيشون كالبهائم، يأكلون يشربون ينامون ويفعلون المنكرات ويشربون الخمور، وقبل ذلك لا يدينون لله بالإسلام ولا يؤمنون بالله عز وجل، حياة بهائم كما قال الله عنهم إنهم كالأنعام بل هم أضل سبيلا. وأنت أكرمك الله بالإسلام، أكرمك الله بالسنة، أكرمك الله بالعبادة والتوحيد، إيش تريد غير هذا؟ كثير من الناس يتألم بما يصيبه من نقص دنيوي، أنت انظر إلى ما أعظم ذلك، انظر أن الله جعلك مسلم، جعلك موحد، جعلك سني. كثير من الناس ينتسبون للإسلام إما مشركون أو مبتدعون أو عباد للقبور أو غير ذلك من الضلالات، وأنت من الله عليك بالإسلام والسنة، إيش تريد غير هذا؟ إيش تريد؟ هذا أعظم النعمة. والله لو قطعت أوصال الإنسان ويعيش على أكل الثرى في الأرض وعشب الأرض وهو مسلم سني لكفاه هذه النعمة. فالدنيا لا تستحق أن يحرص المرء عليه، إن جاءته فيحمد الله وإن لم تأته فيحمد الله، لأن الله هو المتكفل بأرتاق العباد. لكن إذا من الله عليك في الإسلام فأنت السعيد، إذا من الله عليك بالسنة والعلم. هذه الجلسة التي تجلسونها الآن نقرأ العلم الشرعي ونقرأ هدي النبي صلى الله عليه وسلم، الكثير الكثير محروم منها، نسأل الله أن يمن علينا بشكرها والثبات على الإسلام والسنة. فكثير من الخير يحرم عنه الناس، فأنت يا عبد الله إذا اصطفاك الله واختارك من بين الناس لهذا الهدي النبوي وهذا الطريق، اعلم أن الله أراد لك خيرا، فقابل هذا الخير بالنعمة كما قابل النبي صلى الله عليه وسلم ربه لما غفر الله له وفتح الله عليه ونصره وأيده ومكن له في الأرض وأظهر له دينه، كان يقابل هذه النعمة بكثرة العبادة والشكر لله عز وجل والاجتهاد في طاعة ربه قال: وصح عنه أنه كرر فيه، أي في هذا المقام الموطن، قوله: لربي الحمد، لربي الحمد، حتى كان بقدر الركوع يكرر هذه العبارة: لربي الحمد، لربي الحمد، لربي الحمد. ومن الأمور التي ينبغي أن ينتبه لها المرء أنه يتدبر معاني هذه الألفاظ وهذه العبارات وهذه الجمل، لا يحفظها مجرد حفظ ويرددها دون فهم الأذكار، لا يكون تأثيرها على قلب الإنسان إذا كان يقرأها مجرد لفظ دون فهم للمعنى. مثل القرآن، إذا كنت تقرأ دون تدبر لم يكن له ذاك التأثير على قلبك وجوارحك. وكذلك الأذكار، التسبيح والتحميد والتهليل، تقوله وأنت مستحضر معانيها. قال: وصح عنه أنه كان إذا رفع رأسه من الركوع يمكث حتى يقول القائل: قد نسي من إطالته لهذا الركن، لأن الأذكار في هذا الموطن بين الإنسان وبين ربه سرية، فيظل جال واقف ما يسمعون الناس صوته، فيقولون ربما نسي. وصح عنه أنه كان إذا رفع رأسه من الركوع يمكث حتى يقول القائل: قد نسي من إطالته لهذا الركن. وذكر مسلم عن أنس رضي الله عنه: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قال سمع الله لمن حمده قام حتى نقول قد أوهم، ثم يسجد، ثم يقعد بين السجدتين حتى نقول قد أوهم، يعني يطيل الوقوف بعد الركوع ويطيل الجلوس بعد السجود الأول بين السجدتين. وصح عنه في صلاة الكسوف أنه أطال هذا الركن بعد الركوع حتى كان قريبا من ركوعه، وكان ركوعه قريبا من قيامه. فهذا هديه المعلوم الذي لا معارض له بوجه. وأما حديث البراء بن عازب: كان ركوع رسول الله صلى الله عليه وسلم سجوده وبين السجدتين، وإذا رفع رأسه من الركوع ما خلا القيام والقعود قريبا من السواء، رواه البخاري. فقد تشبث به من ظن تقصير هذين الركنين ولا متعلق له، فإن الحديث مصرح فيه بالتسوية بين هذين الركنين وبين سائر الأركان. فلو كان القيام والقعود المستثنين هو القيام بعد الركوع والقعود بين السجدتين لناقض الحديث الواحد بعضه بعضا، فتعين قطعا أن يكون المراد بالقيام والقعود قيام القراءة وقعود التشهد، وليس المراد به يعني القيام بعد الركوع والقيام بعد والقعود بعد بين السجدتين. ولهذا كان هديه صلى الله عليه وسلم فيهما إطالتهما على سائر الأركان كما تقدم بيانه، وهذا بحمد الله واضح، وهو مما خفي من هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم في صلاته على من شاء الله أن يخفى عليه. قال شيخنا، ما المراد به؟ شيخ الإسلام ابن تيمية، وهذا من أدب التلميذ مع شيخه أن ينسب له ما استفاده منه. قال شيخنا: وتقصير هذين الركنين أي القيام بعد الركوع والجلوس بين السجدتين مما تصرف فيه أمراء بني أمية في الصلاة وأحدثوه فيها، كما أحدثوا فيها ترك إتمام التكبير، وكما أحدثوا التأخير الشديد، وكما أحدثوا غير ذلك مما يخالف هديه صلى الله عليه وسلم. وربي في ذلك وربي في ذلك من ربي حتى ظن أنه من السنة، يعني تعود الناس من خلال ما كان يفعله الأمراء ظنوا أن هذا هو هدي النبي صلى الله عليه وسلم. ولهذا المرء لا يأخذ دينه من أفعال الناس سواء كانوا أمراء أو دعاة أو غيره، يأخذ الدين من قول الله وقول رسوله صلى الله عليه وسلم، يقتدي بالنبي صلى الله عليه وسلم. قال رحمه الله: فصل. ثم كان يكبر ويخر ساجدا ولا يرفع يديه في هذا الموطن، وقد روي أنه كان يرفعهما أيضا، وصححه بعض الحفاظ كأبي محمد بن حزم رحمه الله وهو وهم، فلا يصح ذلك عنه البتة. والذي غره أن الراوي غلط من قوله كان يكبر في كل خفض ورفع إلى قوله كان يرفع يديه عند كل خفض ورفع، وهو ثقة ولم يفطن لسبب غلط الراوي ووهمه فصححه، والله أعلم. وكان صلى الله عليه وسلم يضع ركبتيه قبل يديه. هذه المسألة فيها خلاف بين العلماء المتقدمين والمتأخرين، إذا أراد أن يسجد بعد، إذا أراد أن يخر ساجدا هل يقدم يديه أو ركبتيه؟ خلاف بين أهل العلم. وأما ابن القيم فيرى تقديم الركبتين، وذكر أوجه ترجيح هذا القول. قال رحمه الله: وكان صلى الله عليه وسلم يضع ركبتيه قبل يديه ثم يديه بعدهما ثم جبهته وأنفه، هذا هو الصحيح الذي رواه شريك عن عاصم بن كليب عن أبيه عن وائل بن حجر: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا سجد وضع ركبتيه قبل يديه، وإذا نهض رفع يديه قبل ركبتيه، ولم يروى في فعله ما يخالف ذلك. وهذا الرأي هو الذي يراه الشيخ بن باز رحمه الله والشيخ بن تيمية. وأما الشيخ الألباني فيرى خلاف ذلك، يرى بقول للقائلين أنه يقدم يديه قبل ركبتيه. ومما أثر عنه أنه

السادس أنه الموافق للمنقول عن الصحابة كعمر بن الخطاب وابنه وعبد الله بن مسعود، ولم ينقل عن أحد منهم ما يوافق حديث أبي هريرة إلا عن عمر رضي الله عنه على اختلاف عنه. السابع أن له شواهد من حديث ابن عمر وأنس كما تقدم، وليس لحديث أبي هريرة شاهد، فلو تقاوما لقدم حديث وائل بن حجر من أجل شواهده، فكيف وحديث وائل أقوى كما تقدم. الثامن أن أكثر الناس عليه، والقول الآخر إنما يحفظ على الأوزاعي ومالك، وأما قول ابن أبي داود إنه قول أهل الحديث فإنما أراد به بعضهم، وإلا فأحمد والشافعي وإسحاق على خلافه. التاسع أنه حديث فيه قصة محكية سيقت لحكاية فعله صلى الله عليه وسلم، فهو أولى أن يكون محفوظا، لأن الحديث إذا كان فيه قصة محكية دل على أنه حفظ. العاشر أن الأفعال المحكية فيه كلها ثابتة صحيحة من رواية غيره، فهي أفعال معروفة صحيحة، وهذا واحد منها، فله حكمها، ومعارضه ليس مقاوما له، فيتعين ترجيحه، والله أعلم. وكان النبي صلى الله عليه وسلم انتهى ابن القيم من ذكر هذه المسألة، ويرجح حديث وائل بن حجر الذي فيه تقديم الركبتين على اليدين، أن الإنسان إذا هوى في السجود يقدم الركبتين وليس اليدين، وكما رأيتم المسألة فيها خلاف بين أهل العلم. ما موقف طالب العلم؟ أن يبحث المسألة وينظر للأدلة ويعمل بما يراه دينا، وأن هذا هو السنة، لا يقلد فلانا ولا يقلد فلانا ولا يتبع عادة الناس، إنما يبحث المسألة وينظر ويعمل بما يترجع عنده ويميل إليه قلبه بعد النظر في الأدلة. لا، عمل هذا وعمل هذا، إذا قلنا أن هذا السنة وهذا السنة، ولكن نقول الآن كما في العلماء أن أحدهما سنة، وأن النهي جاء عن فعل هذا، والنهي يقتضي التحريم، أن يبرك كبورك البعير، فدل على أنه ليس فعلهما كلاهما سنة، بل أحدهم سنة وأحدهما ما يجوز. فما الذي لا يجوز؟ الذي فيه بروك كبروك البعير. اختلف الآن ما هي الهيئة في بروك البعير، هل هو تقديم اليدين أو الركبتين؟ ثم قال ابن القيم رحمه الله: وكان النبي صلى الله عليه وسلم يسجد على جبهته وأنفه دون كور العمامة، ولم يثبت عنه السجود على كور العمامة، يعني على دائرة العمامة، حيث أن جبهته لا تمس الأرض، وهذا أيضا فيه كلام، وهذا الموضع نتوقف عنده ونكمل إن شاء الله في يوم السبت بحول الله عز وجل. الله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.